لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فالأول وهو الذي يجوز الوضوء به طهور، هذا الأول. يقول إن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، فالأول الذي يجوز الوضوء به هو الطهور. طيب الثاني إما أن يجوز شربه أو لا يجوز شربه، فالأول الطاهر الذي غير مطهر، نعم، والثاني الذي لا يجوز النجس، هذا تقسيم. ولكن أنتم فهمتم القاعدة الأولى وهن الماء قسمي، فالأول الطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره، وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل حكم النجاسة الحادثة في محل طاهر غيره، غير هذا فاعل لا يرفع، لا يرفع غيره. يعني يقول أن الطهور هو الذي لا يمكن أنه يرتفع الحدث إلا به، لا يمكن إزالة النجاسة إلا به، فهذا هو الماء الطهور، هو الماء الطهور. قال الأول يعني الطهور، الطهور هو الطاهر بذاته، يعني هو نفسه طاهر المطهر لغيره، طهر الثياب، طهر الأواني، يطهر الأراضي، يرفع الحدث، يزيل الأصغر والأكبر، يزيل النجس، وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل حكم النجاسة الحادثة في محل طاهر إلا هو إلا غيره، هذا هو الطهور. يعني عرفه بحكمه، عرف الطهور بحكمه كذا، حكمه أنه لا يزيل النجاسات إلا هو ولا يرفع الأحداث إلا هو، هذا هو الطهور. معناه أن الطاهر والنجس لا يرفع حدث ولا يزيل نجاسة، ولا يزيل نجاسة، اللي هو الطاهر والنجس الاثنين القسمين دول على حسب. قال وهو الماء الباقي على خلقته، باقي على حاله، ما غير الشيء، ما غيره شيء، هذا هو على خلقته التي خلق عليها حقيقة، سواء نزل من السماء مثل الأمطار أو نبع من الأرض مثل العيون ومثل الآبار والأشياء، على أي لون وطعم كان، يعني نزل نبع حلو، نبع مر، مالح، نبع كذا، حار، بارد، خلقة اللي الله خلقه عليه، هذا هو إيش؟ هذا هو الطهور. بل هو على صفته على أي لون وطعم كان، بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، بل هو على صفته من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها. يعني لأن الماء، نعم، إما يكون حلو نازل من السماء أو نابع من أراضي طيبة، جبال ورمال وكذا وكذا، أو يكون مثلا مالح مثل المياه التي تكون بالسباخ تكتسب ملوحة من السبخة، هذا باقي على خلقته ما تغير شيء، أو غيرها، أو يكون حار، بعض المياه تخرج من الأرض من شدة، يعني من شدة التخزين، هذا تكون حارة شديدة الحرارة، أو شديدة البرود تنزل من الجبال من ثلوج من كذا، هذا كله طهر، ما يضر كون تغيرت ملوحة أو تغيرت برودة أو تغيرت حرارة. أو كان بقاؤه على خلقته حكم، وما هو على تغير، لكن نحكم بأنه ما تغير، يعني ما تغير شيء. قال مثل إيش؟ قال بأن طرأ عليه ما يشرب طهوريته كمتغير بطول إقامته في مقره، يعني هذا الغدير بل بر بقي تغيرت رائحته مع طول مكثه، أو هذه البير من قبل ما تنزح يقول الله الصاري صار يعني متغير لونه، تغير الريحة ولونه، لكن ما تغير بنجاسة ولا تغير، هذه طهور وإن كانت بهذه الحال، هذه تعتبر طهور طاهر. أين بأن طرأ عليه ما يسلب طهوريته كمتغير بطول إقامته، طول مكثه تغير، لأن الماء إذا ما يسمى آسن، ماء غير آسن، غير آسن يعني غير متغير، غير متغير، ولأنه تغير في من غير مخالطة، يعني اللي غيره ما هو شيء خالطه ومازجه وداخله، لا، بقاه في مكانه هو الذي غيره، إذن هو باق على طهورية. أشبه المتغير بالمجاورة، أشبه ما لو كان تغير قريب منه عزكم الله جيفه، يعني بقرة أو جمل أو ذا ميت قريب منه، والريح يعني إيش تجيب رائحة هذه الجيفة على الماء، الماء ما دام أن الجيفة هذه ما خلطته بس اكتسب من رائحته هو باقي على طهوريته، باقي على طهوريته. أين أو تغير بغير أو تغير بطاهر يشق صون الماء عنه، يعني يشق صون الماء عنه من نابت فيه كطحلب أو ساقط فيه كورق شجر وسمك وجراد وغيره مما لا نفس له السائلة لعدم إمكان التحرز منه، يعني أو أنه تغير مثلا بشيء ما يمكن التحرز منه، ما يمكن التحرز منه، مثل إيش؟ قال لك مثل أنه سقط على الشجر غدير أنت فوق الشجرة ورقها يسقط عليه، تغير الماء من ورق الشجر هذا، أو سفع عليه الريح أوراق من شجر البر أو نحو ذلك، أو نبت فيه ينبت فيه الطحلب هذا الشبع نبت فيه غيره، كل هذا يعني ما يضر، هذا ما نقدر نتحرز منه، لا يمكن التحرز من هذا. أين أو سقط فيه جراد أو مات فيه الروبيان هذا، نعم السمك الصغير وغيره، كل هذا لا يشق صون الماء عنه، فالماء باقي على طهوريته. أو تغير من مقره كالمتغير من في إنائه سواء كان من جلد أو حديد أو نحاس أو غيره، يعني تغير بمكان، مثلا حطينه بهالقربة، القربة هذه جديدة وبعد دهون وبعد أشياء غيرت، يعني ماذا يعني شربنا منه لم تغير من ريح القربة، أو الإناء نحاس مثلا صدى فيه تغير، كل هذا التغير في مكانه ما يضر، كل التغيرات هذه ما تزيل طهورية الماء، الماء باقي على طهوريته. ومثل هذا اللي يقول انه متغير بما لا نفس له سائلة، ان الحشرات هذه يقال ليس لها نفس سائلة، يعني خنفس جرادع مثلا ايش من الحشر، هل اذا قتلت ما يسيل منها دم، هذه طاهرة، هذه الحشرات اللي بهالشكل يقال ليس لها نفس سائلة، هذه اذا سقطت في الماء سقطت في الطعام سقطت في الشراب طاهر ما فيها شيء، لكن الذي نفس سائلة مثل الفار مثل الجرد مثل الحاجات هذه صاحبة الدم هذه لا تنجس، لأن الدم المسفوح لا نجس، الدم المسفوح نجس. أو تغير بمجاورة من نحو ريح ميتة نجسة بمحل قريب من الماء فإن تغيره بالمجاورة لا بالمخالطة، قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلم فكل ما تقدم طهور غير مكروه، يعني قريب منه يعني بقرة أو جمل أو غنم ميتة واكتسب الماء رائحة من رائحة هذه الميتة طهور، لأنه ما تغير بالمخالطة، الجيف ذي والرمة الحيوان الميت هذه ما دخلت الماء ما خالطته، وإنما بس مجرد الرائحة مجرد الراعي. وهذا بعد يقول بغير خلاف بين أهل العلم، بغير خلاف، ما في خلاف بين العلماء أن هذه، لأنه ما تنجس بالمباشرة والمخالطة، وإنما تنجس بس بمجرد المجاورة فقط، هذا لا يضر. هذه كلها أشياء اللي عددها كلها طهور وكلها غير مكروهة، غير مكروهة، أي طاهرة غير مكروهة. هنا أشياء طهور بس فقط إنها مكروهة، كراهية، والكراهية ما هو شيء محرم، الكراهة غير التحريم، التحريم هو اللي ما يجوز فعله، وأما الكراهة يجوز فعله، واللي فعله الإنسان ما عليه إثم، ما عليه إثم أنه يفعل أشياء مكروهة أو يترك يعني أشياء مستحبة، ما عليه إثم. الإثم أنك تترك واجب أو تفعل محرم، هذا الإثم. لكن يفوتك خير إلى فعلت المكروه يعني أو تركت المستحب، فاتك خير، فاتك خير. هنا أشياء مكروهة وهي طهور، قال مثل إيش؟ قال إذا اشتد حره، الماء اشتدت حرارته، يا من الشمس يا من وقود، قال من اشتد حره بنار أو شمس، ليش مكروه؟ قال لأنه يمنع كمال الطهارة. صرت تتوضا ماء شديد الحرارة ما تقدر تتوضا وضوء كامل، بس تلمس الماء تلميس وانت بعيد عنه، ما يحصل تدعك يعني العضو، ودعك العضو هذا من كمال الإسباغ، إسباغ العضو، الإنسان يتوضا وأراد الإسباغ يصير يده يمره، وإلا الماء كثير ما ينبع عن الجسم، ينبع عنه خصوصا زمن الشتاء، خصوصا الإنسان إذا كان يعني كبير أو كذا ينبو الماء عنه، يمشي عليه ولا يبلغ، لكن إذا بل يعني مر يدح عليه لا الماء يتبلغ. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، شاف رجل عقب فيه مثل الدرهم ما أصابه الماء، قال ويل للأعقاب من النار. الإنسان إذا كان يتوضأ مثلا يغسل رجله، يغسل عقبه، يغسل ظاهرها، يغسل الأخمص هذا يمكن الماء ما يجي يخلل ما بين أصابعه، هو استحباب، لكن ولو ما تحصل كمال الطهارة إلا بكذا. إذا كان المحار شديد الحرارة من شمس ما قدرت أنك تعمل هذا العمل، ما تقدر تسبق هذا الإسباب، أين؟ فهذا مطهور ولكن مكروه بس. قال ما اشتد حره بنار أو شمس لأنه يمنع كمال الطهارة، فلو برد أو برد لم يكره، إذا عاد برد ما يكره، لأن ما هي بالعلة أنه أصابته الشمس أو العلة أنه أصابته أنه حمي، لا، العلة أنه حار ما تقدر. ولا فيه حديث لكن ضعيف جدا أن البرص يصيب الإنسان من الماء الحار بالشمس، إن الماء إذا سخن بالشمس أنه من أسباب البرص، لكن الحديث ضعيف ما تكون به، ما يعني ما هو دليل، ولا الأطباء يرون هذا، ما الأطباء أنفسهم ما يقولون. ويكره أيضا ما اشتد برده كما تقدم، لما تقدم كذلك إذا صار شديد البرودة، الحين شديد البرودة ثلاث ثلج، ما يقدر الإنسان يسبق ولا يقدر الإنسان يكمل وضوء. وكره من الطهور ماء مسخن بنجاسة ولو برد، هذا ما هو بعد العلة كراهة، ما هو العلة حرارته، العلة أنه يمكن أن أجزاء من النجاسة تسقط في الإناء، يوجد مثلا بجلة حق ثروث بحمار أو بغل أو نحو من الأشياء النجسة، أو يوجد يعني يوجد بنجاسة، فهذا النجاسة لابد دخانها يصيبه، لابد أجزاء لطيفة تسقط فيه، يكره من هذه الناحية. هو ما هو يعني نجس وله حرام، لكن يعني احتياطا أنه يكره، احتياطا يكره. قال لأنه لا يسلم غالبا من دخانها، فإن تحقق وصول الدخان إليه وكان الماء يسير النجس، عادي أتحققت أنه صاوت النجاسة. وكره أيضا قليل استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل. هذا أيضا من الطهور المكروه، وتراه ما هو مكروه لكن على كلام المؤلف الطهور المكروه. إيش الطهور المكروه؟ قال ماء استعمل في طهارة، لكن الطهارة ما هي واجبة، الطهارة ليست واجبة، ما رفعت حدث، ما رفعت حدث، لا حدث أصغر ولا أكبر. قال مثل إيش؟ قال مثل غسل الجمعة، طهارة مستحبة، هي طهارة ومشروعة ولكنها ما هي طهارة واجبة. لو الإنسان صلى يوم الجمعة من دون غسل صحت جمعته، نعم صحت جمعته. تجديد وضوء، إنسان توضأ وصلى، يوم دخل الوقت قال أيضا بتجد أبصل أبتوضأ وضوء ثاني. الوضوء الثاني هذا مستحب، إن الإنسان إنه يتوضأ لا بس مستحب، لكن ما هو واجب، يكفي الطهور الأول، الوضوء الأول كاف. فإذا توضيت بهذا الماء التي وضيبه للطهارة المستحبة صار مكروه، صار إيش؟ صار شيء مكروه، ما هو صار مكروه، ليس ليس ليس ما يعني طهور لكن مكروه طهور. طال قال أو غسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل. تمضمضت الأولى، تمضمضت بالوضوء الأولى أو غسلت وجه، الغسلة الأولى هذه واجبة وترفع الحدث، ترفع الحدث وتسمى مستعملة ولا يجوز استعمالها على على القول هذا. لكن أبا غسله مرة ثانية، ما لم يكتفي بثلث، والإنسان يكفي أنه مثلا يغسل وجهه مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة، يغسل يديه مرة، يغسل يده مرة، يكفي هذا كاف. لكن أفضل أنه يغسل وجهه ثلاث مرات ويتمضمض ثلاث مرات، يستنشق ثلاث مرات، يغسل يديه ثلاث مرات، هذا أفضل. الأولى من هالغسلات واجبة، رفعت الحدث، رفعت الحدث. لكن لو واحد لقى تلقى الغسلة الثانية والغسلة الثانية الثالثة، هذا ما رفع بحدث، هذا نعم يعني طهارة لكنها ما هي واجبة مستحب. فالماء حق الغسلة الثانية وحق الغسلة الثالثة هذا طهور ولكن مكروه، طهور ولكن مكروه. ليه مكروه؟ قال ليش طهور؟ قال والله طهور لأنه ما رفع بحدث. ليش كره مكروه؟ قال والله لأنه استعمل في طهارة، استعمل في طهارة. هذا من الطهور. وأنا مثل ما قلت لكم إن هذا كله يعني تفريعات على صاحب الكتاب، وإلا تقدم لنا أن كله طهور ولا في لا كراه ولا في شيء. وكره منه متغير بغير ممازج تختلط أجزاؤه فيه، كمتغير بدهن من زيت ونحوه، كمتغير بقطع كافور ونحوه لم يتخلل. يعني يقول انه قد يصيبه اشياء طاهرة، الماء قد يصيبه شيء طاهر ويغيره، يا يغير ريحه، يا يغير لونه، يا يغير طعمه، ولكن هذا الذي أصابه ما خالطه، ما خالط. قال مثل إيش؟ قال أصابه دهن، الدهن ما يدخل معاه ما تحصله فوق طافي، مثله الزيوت تقدر تكشطها، تكشطها وتشيلها ويبقى الماء. فالماء الذي أصابه هذا الطاهر ما يقال أنه نجس، ولا يقال أنه طاهر، أنه ما هو طهور، لأن الذي أصابه هذا ما خالطه، ما مازجه، ما يعني مازجه يعني خالطه صار فوق، لأن هذه المائعات خفيفة، الماء أثقل منها، فيه تطفو عليه تصير أعلاف. فإذا كانت أعلاف معناه أنها ما دخلت هذه الماء الذي طفأ الدهن والزيت والبنزين أو نحو ذلك أو اللبن أو حاجة طفأ أعلاف على أعلاف، هذا باق على طهورية، باقي على طهورية لأنه ما جو الشيء غيره، ما مازجوا هذا الشيء. أو أصابوا قطعا من كافور، الكافور هذا يعني مادة تأخذ من شجر معروف باللوري، باللوري صافي، هذه نفس الشيء، هذه يعني لها رائحة زكية طيبة، تخالط الماء لكنها ما تمازج، ما تخالطه، تطفو تعلو عليه. كل هذه الأشياء هذه كلها إيش؟ أشياء أنه وإن دخلت الماء فإن المباقي على طهورية. أين؟ قال وكره منه متغير بملح مائي، وكره منه متغير بملح مائي وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا، أما الملح المعدني فهو كباقي الطاهرات يسلبه الطهورية. يقول أيضا إلى تغير بالملح فهو على قسمين، إما مكروه وإما على موجب كلام المؤلف أنه سلب الطهورية وأصبح طاهر غير مطهر. قال إيش؟ قال الملح قسمان، قسم مائي، والماء معناه أن السيول تجي على هالسبخة فتمكث في السباخ، الماء وإن كان حلو وإن كان مطر يمتص من السبخة، يمتص من السبخة ملوحتها، ثم هذا الماء ينقلب إلى ملح، يصير ملح بكثير، يعني معادن مائية يشيلونه بالفروش ويشيلونه ذا ملح وهو أصله ماء، لكنه لما اكتسب من السبخة اكتسب منها هذه الملوحة انقلب بعد ما كان ماء صار ملح، هذا يسمى الملح المائي، هذا ملح مائي، هذا ما يضر لأن طبيعة الماء طبيعته نهاية الأمر انقلب كراهة فقط. لكن الملح المعدني، الملح المعدني هذا ما هو من طبيعة الأرض، لا، هذا يحصلونه كما يحصلون مثلا الرخام، يحصلون الحديد، يحصلون النحاس، يحصلونه بالأرض، يحصلون يعني معادن ملح يأخذون هذا، قال له ملح معدن، هذا من غير طبيعة الأرض ومن غير طبيعة الماء، هذا إذا خلط الماء وغير الماء صار الماء مختلط ومتغير بأشياء من غير طبيعته، سلبه الطهوري على القول بأن هناك هنا ماء، ها؟ على القول بأن هنا ماء طاهر غير مطهر، هذا معنى كلام. مش يقول وكره منه متغير بملح مائي وهو الملح الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا، وأما الملح المعدني فهو كباقي الطاهرات يسلب الطهورية إذا غير كثيرا من صفاته كما سيأتي، يأتي يعني بالقسم الثاني من أقسام المياه. ها؟ الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل يوجد لدي أولاد منهم الغني ومنهم الفقير. نعم، شو يوجد لدي أولاد منهم الغني ومنهم الفقير وكل منهم مستقل عني، فهل يجوز لي أن أعطي الفقير منهم من زكاة مالي أو أسقط عنهم من الدين الذي عليهم لي؟ الله سبحانه وتعالى أوجب العدل بين الأولاد، الأولاد الله أوجب العدل بينهم، فلا يجوز تفضيل أحد على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة النعمان بن بشير وقال إني نحلت ابني هذا غلاما وأريد أن أشهدك على ذلك، ف فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حديث طويل. فالإنسان الواجب عليها العدل بين الأولاد سواء كانوا ذكور أو سواء كانوا إناث، ولا يجوز تفضيل أحد على أحد. لكن التفضيل إذا كان المعنى من المعاني جاز، واحد معاق، واحد فقير، واحد ما عنده عمل، واحد كثير الأولاد، واحد يعني أخرج ما يستطيع العمل والباقين عندهم أعمال وعندهم رؤوس أموال وعندهم كذا، أو واحد متجرد لطلب العلم، مثل هذا إلى صار إهنا ما هو عن طريق الأثرة، وإنما عن طريق يعني الحالة التي فيها الولد، هذا يجوز تفضيل أحد على أحد، ما في مانع إنه يعطي هذا وإنه يبره وإنه كذا. إعطاء الزكاة للولد هذا لا يجوز، إعطاء الزكاة للفروع وللولد وولد الولد والبنت إلى آخره ما يجوز هذا. لكن ما يخالف يسقط عنه دينه، يسدد عنه دين، هذا جاهز. أما أنه يعطيه من زكاته لا، لأن نفقته واجبة عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الكراهة حكم شرعي لا بد له من دليل كما تعلمنا من فضيلتكم، فهل قول المذهب في لفظ كره من الطهور ما اشتد حره بنار هل عليه دليل، وما هو الصواب؟ ما عليه دليل، لكن يعني ينبغي لنا أننا نعلم إن ما كل مسألة من مسائل العلم فيها نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ما في شيء. لو كل مسألة فيها نص من الكتاب والسنة فاقت الدنيا، فاقت. ولكن أهل العلم يستنبطون الأحكام، يقيسون وكذا، فهم يدرون ويعلمون مثلا إن إسباغ الوضوء عند المالكية واجب، عند المالكية إن الإسباغ معنى الإسباغ يعني دلك العضو، هذا الإسباغ إنه واجب عنده، لأنه يعني يقولون ما يتبلغ الجسم بالماء إلا بالإسباغ، وعند بقية العلماء ما يوجبونه ولكن يستحبونه. فالماء إذا اشتدت حرارته ما يمكن الإسباغ، أخذها العلم منها، أهل العلم أخذها الكراهية منها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الراجح في المضمضة والاستنشاق، السنية أم الوجوب؟ الواجب الراجح الوجوب، لأن هذا لأن الله أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعل هذا ووصف وضوءه بهكذا، وأمر به، والله قال: واغسلوا وجوهكم، والفم والأنف من الأعضاء الظاهرة، من الأعضاء الظاهرة، يعني الفم ظاهر، يعني جزء من أجزاء الوجه، الأنف جزء من أجزاء الوجه. فإذا كان الله قال: واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فكأنه أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إنسان تبت إلى الله ولله الحمد، وقد كنت أخذ أشياء من المحلات لا أذكرها، علما أن أصحابها إن علموا بها فسيحرجونني. إذا أراد أنه الأفضل أنه يدخلها عليهم بالطريقة اللي يستطيع، يدخلها عليهم بالطريقة، ولو عاد يعني شوف له طريقة حي. إذا لم يستطع تصدق بها عنه، إذا لم يستطع تصدق بها عنهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أن النجاسة تعدت موضع الخارج هل يكفي لتطهيرها الحجارة أم لا بد من الماء؟ ما يكفي إلا الماء، لا بد من الماء. إذا من النجاسة خرجت من السبيلين، إذا النجاسة خرجت من السبيلين وتعدت المحل المعتاد، ما عاد يصح إلا الغسل بالماء، ما يكفي الحجارة أو الأوراق المنشفة، ما تكفي هذا. مثلا أخذت إلى نصف رأس الذكر، إذا وصلت النصف أكثر هذه معناه ما يصلح فيها إلا الوضوء. أو مثلا تعدت الصفحة يعني بالخارج من المحل الثاني، يعني إنسان عنده صفحتين وعنده مشربة، إذا تعدت المشربة والسوداء لابد من الغسل، ما يكفي فيها الحجارة ولا يكفي فيها التنشيف، لابد من الماء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا مات إنسان وعليه بعض الصلوات التي لم يصلها، فهل تقضى عنه من أهله أم لا؟ ما تقضى عنه، الصلاة لا تقضى. الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تحريك الأصبع السبابة في التشهد مستمر من بداية التشهد إلى النهاية أم عند ذكر لفظ الجلالة فقط؟ هذا في خلاف بين أهل العلم.